بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إذن تتميما للدرس الذي ابتدأنا فيما يتعلق بأحكام الاستعاذة، تكلمنا في الحصة الماضية عما يتعلق بمسائل عدة. أولها تكلمنا عن معنى الاستعاذة، ثم تكلمنا فيما يتعلق بلفظها المختار عند القراء، شنو هو اللفظ المختار عند القراء، وبعد ذلك عقبناها في مسألة ثالثة بحكمها عند القراء، خاصة عند صاحبنا ورش. قلنا بأنه المذهب عندنا كما قال ابن بري والجهر ذاع عندنا في المذهب، يعني أنه اللي بيقرأ الاستعاذة خصو يجهر بها، إلا أن أحد رواة أو الرواة عن نافع رحمه الله ورضي عنه روى الإخفاء بها، والإخفاء روى المسيبي، هذا أحد طرق المعروفة عن نافع. هذا الرجل روى عن نافع عن باقي القراء روى الإخفاء، وإلا فالقراء جميعهم رووا عن نافع الجهر بها، عندك اللي بيقرأ الاستعاذة أن يجهر بها، ولكن ليس معنى هذا أن الاستعاذة في جميع الباب يجهر بها. فمثلا عند في الصلاة هل نجهر بالاستعاذة؟ لا، هي تقرأ سرا، تقرأ سرا أو يتلفظ بها المصلي سرا. كذلك في عندما يريد إنسان، لما يكون إنسان فردا أو منفردا ويقرأ خاليا بنفسه، هنا يقول اختار بعض القراء أن يقرأ أيضا سرا، أن يقرأها سرا. أما مثلا يريد إنسان أن يقرأ وسط جماعة ما، وكان هو أول المبتدئين بالقراءة، فهنا يجهر بها لأنه يريد أن يجهر ليسمع الناس قراءته. إذن حينما نقول أن الحكم فيها هو الجهر، إذن هذا الحكم على القطع. ما معنى على القطع؟ غير متعلقين بما بعدها، يعني بالحالة التي عليها القارئ. فمثلا إن كان في صلاة لا يشرع الجهر بها، لا يشرع الجهر بها في الحالات التي ذكرنا وفصلنا فيها القول. ولكن قبل هذا وبعده لا بد من مسألة أخرى نضيف، أن الاستعاذة ليست من القرآن. الاختلاف إنما هو في حكم البسملة، واش البسملة هي جزء آية من القرآن أو هي آية من القرآن، على الخلاف الذي إن شاء الله سنتكلم في أمل الاستعاذة، فهذا باتفاق أنه ليست من القرآن، إنما الإنسان يأتي بها فقط ليتحصن بالله ويلجأ إليه من شر الشيطان وشركه ووسوسته. وكنا تكلمنا في الحصة الماضية أيضا عن حكم، قلنا لما قلنا بأن الإخفاء رواه المسيبي عن نافع رضي الله عنه، قلنا بأن القراء تناولوا أو دار هذا المصطلح عند القراء على ثلاث مراتب. حينما القراء تتلقش إخفاء حصرنا المصطلح ديالهم، وجدناهم يأتون بهذا المصطلح ويعبرون به عن ثلاث معان، تذكر الإخفاء ويذكرونه فيما يتعلق بالاستعاذة، هل نجهر بها أو نخفيها، هذا تكلمنا فيه. إذن محل الإخفاء هنا هو النطق، هو النطق. إذن هذا معنى من معاني الإخفاء، واش نخفيها أو نجهر بها، إذن يقابل الإخفاء الجهر. ولكن هنا مسألة، ربما هي مسألة دقيقة، اختلف أيضا الناس ما المراد بالإخفاء، واش هو جريان الصوت مع الحرف على اللسان، حتى يصل إلى الآذان، يعني أن يكون له صوت وإعمال آلة اللي هو اللسان، ويكون لهذا الصوت قرع في الآذان نسمعه، أو هو مجرد القراءة على القلب، جريان القراءة على القلب ما يسمى بالقراءة النفسية. إنسان الجهاز الصوتي ساكت وصامت لا يحرك شفتيه وإنما يجري القراءة على قلبه، هذان معنيان. ولكن الأقرب إلى الصواب كما قال الجعبري رحمة الله عليه وغيره من علماء هذا الشأن، أن الأقرب هو أن يعمل آلته ويكون لذلك الحرف صوت يسمعه القارئ دون غيره، يسمعه التالي أو القارئ دون غيره، أن يكون لتلك الحروف صوت تسمع. قال هذا هو المراد بالجهر في مقابل المراد بالإخفاء في مقابل الجهر، لأن الجهر عندهم هو الإعلان أو إعلان الصوت، أن يكون لك صوتا عاليا مرتفعا كما يقال له صوت جهير. لما عبروا على سيدنا سلامة الله العباس بن عبد المطلب، هذا بين قوسين كما تعلمون في غزوة الطائف، كانت الجولة الأولى لبني هوازن على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كانوا قوما رماة وصنعوا كمينا للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، فأصيب من أصيب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم تفتح مكة في الثامن من الهجرة، ثم بعد ذلك مباشرة مشى مباشرة إلى الطائف وأسلم الناس، ما يسمى بمسلمة الفتح، أسلم كثير من الناس من قريش، أن النبي أمنهم في أموالهم وأمنهم أيضا على أرواحهم، فقالوا كلمتهم المشهورة: لا نهزم اليوم من قلة، إحنا دوك اليوم كتار، إلا مشينا لهذا الطائفة أو لهذا القوم ما غاديش نتغلبوش، لا نهزم اليوم من قلة. فلما مشوا الله سبحانه وتعالى ذكر بهذه القضية: ويوم حنين إذ ديم العجب إذا دخل الشيء أفسده كيفما كان نوعه، العجب إذا دخل الشيء أفسده. ولذلك نحن نعلم في علم التربية أن عندهم أن المعصية التي تورث ذلا وانكسارا خير من طاعة تورث تجبرا واستكبارا. إذا كانت الطاعة تخلي فيك هذا العجب الخيلاء، تخلي فيك هذا التكبر، هذه طاعة لا خير يرجى منها، خلاف المعصية التي تورثك أو تولد فيك واحد الإحساس بالذنب، واحد الانكسار في النفس، واحد الذلة بين يدي الله والإخبات بين يديه، هذه معصية نتيجتها حركت في الإنسان إنسانيته، وحركت في الإنسان عبوديته لله سبحانه وتعالى، فهذه ميزانها عند الله أفضل من تلك الطاعة التي تورث الإنسان ذلك العجب. ولذلك كانت أول معصية ارتكبت في الوجود هي الكبر والعجب، الكبر والعجب. وأول معصية قابلتها أيضا في الجنس الآدمي هي الطمع والحرص، إبليس تعجب وتكبر وأبى، إلا إبليس أبى واستكبر، يعني أعجبه نفسه، وين يتجلى عجبه؟ أنا خير منه، دي من هذا الأنا إذا تسلط على الإنسان كسر فيه صرح وهرم إنسانيته. كذلك الحرص، سيدنا آدم حرص أن يأكل من تلك الشجرة، رغم أن الله سبحانه وتعالى سبق وأن نبهه أن لا يقرب تلك الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، ولكن إبليس هكذا أبلسة إبليس وشيطنته دلت أبانا آدم إلى تلك الشجرة بغرور، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. إذن نرجع فنقول أعجبت هذه الكترة مسلمة الفتح الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قامت المعركة في بدايتها تولوا وفروا من شدة نبال وسهام بني هوازن أهل الطائف، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من حكمته صلى الله عليه وسلم في المعارك، كان لا يركب الخيول، إلا لماما قليلا جدا، وإلا كان يركب بغلته. بغلته كانت تسمى دلدل، أهدى له المقوقس ملك أو ملك مصر، كناية على ماذا؟ كناية على الرزانة والثبات، لأنه المعركة تقتضي الكر والفر، يعني الفرار بسرعة، كر مفر مقبل مدبر كما قال مرقس في وصفه لفارسه، كجلمود صخر حطه السيل من علي، كناية على سرعته. ولكن كان يركب البغلة كناية على أنه لا يليق بنبي كما لا يليق بمؤمن أن يتولى ويفر يوم الزحف، إلا كي قال الله قائل: لا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى في، هذا هو الاستثناء، غير هذا فلا. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تولى مسلمة الفتح هاربين، هنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا مربوط الفصل ثم نغلق هذا القوس فنمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، جاء في وصفه في السيرة: وكان جهير الصوت، لأنه كان واحد فيهم ربما الحارث بن هشام بن عمه أيضا مع عمه العباس بن عبد المطلب، ولي كانوا تيسوقوا الدابة ديالة النبي صلى الله عليه وسلم ليا هذه البغلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نادي أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي، وفي رواية: نادي أصحاب البقرة، يعني المؤمنون الأول. فلما نادى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان زهير الصوت كما أسلفنا، اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كما تجتمع أولاد البقرة على أمها من شدة هلعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفرار. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت موازين القوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته التي أصبحت مثالا بين الناس: الآن حمي الوطيس. قال: واش هو أول، واش النبي صلى الله عليه وسلم أول من تكلم بهذه الكلمة، وكانت مثالا يذكر قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم أعاد إحياءه. قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تكلم بهذا: الآن حمي الوطيس، هذوك الآن سيبدو البراز والمبارزة ويبدو وتبدو القتال، فكانت الغلبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. إذن جبنا على مسألة الجار، إلا أن هناك الحق مسألة دقيقة جدا، الإخفاء في القرآن لا يقابله الجار، ومن ثم سيكون للإخفاء معنى آخر غير معنى الجار. نجد أن البدو أو الإبداء هو الذي يكون في مقابل الإخفاء، أما الجار إما أن يقابله الإسرار بسين، وإما أن يقابله الإخفات. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وأسروا قولكم أو اجهروا به، هذه المتقابلات بالذات تتميز الأشياء، هي اللي غادي تبين لنا، ستوضح لنا الفرق الدقيق بين هذه المصطلحات القرآنية المستعملة. أما الإخفاء فيقابله البدو، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ليتبين لنا أن الإخفاء ربما أقرب بهذا المعنى في النطق، أقرب إلى جريانه على القلب، وإن كانت في إعمال الآلة ولكن دون إسماع صوت، لأنه ضد الظهور، هذا ضد الظهور، لأن الظهور يقتضي بيان صوت أي إسماعه، أن تدركه هذه الحاسة، بخلاف الإسرار والجهر. هذه الحقة هي مراتب. كاننا يمكن أن نقول بأن أول درجة القراءة هي جريها على القلب كأنها كلام نفسي، ثم بعد ذلك ترتفع إلى مستوى الإخفاء دون صوت، يعني أن يتحرك الآلة اللي هي اللسان أو الشفتين دون صوت، ثم بعد ذلك ترتقي إلى درجة الإسرار اللي هو مع صوت يسمعه القارئ دون غيره، أما الجهر فينبغي أن يسمعه ذلك الغير. وبهذا تتميز لنا هذه المراتب الأربعة المتعلقة بالقراءة. هناك مسألة أيضا لا بد من الإشارة إلى فيما يتعلق بالتعوذ، مسألة متى إن عرض للقارئ أثناء قراءته شيء وكان قد تعوذ قبل، تل الإنسان وهو يقرأ في قراءته أدركه عطاس أو أدركته جشاءة تقرع مثلا، واش يعيد التعوذ أو لا يعيده؟ الشيء الذي يفرض نفسه على القارئ يكون بأمر قاهري، قال العلماء هنا لا يعيد التعوذ لأن هذا أمر خارج عن إرادته، لا يعيد فيها التعوذ. كذلك إن طرأ له طارئ من جنس القراءة، إنسان يقرأ قراءته المعتادة بعد أن تعوذ وبعد ذلك يسأله طالب مثلا عن هذه مسألة هل هنا مد أو هنا ترقيق أو هنا تخفيف فيجيبه ثم يكمل، هذا قال العلماء أيضا هذا داخل في جنس القراءة. أو أنه تدركه سجدة في سجود يريد أن يسجد مثلا فهنا يكمل دون أن يعيد قراءته. أما إن طرأ لها طارئ وخارج عن جنس القراءة كأن سلم أحد مثلا يقولون فرده السلام، أو شمت عاطسا مثلا يقولون، هنا لا بد للقارئ أن يعيد استعاذته لأنه ذلك الذي جرى له هو شيء خارج عن إطار القراءة، ومن ثم لا بد أن يتعود من أسراره ومن حكمه، كأنه أيضا يجدد تحصنه بالله وقوته بالله من كيد الشيطان حتى يستمر في قراءة دون أن تأتي وساوس أو همزات كما أسلفنا القول في ذلك. إذن قلنا هذه مرتبة الإخفاء الأولى. تنجي بعض المرات نجد أن العلماء يتكلمون عن الإخفاء في مرتبة الثانية، إخفاء الحروف، يخفي لنا الحرف، قلنا الأولاني هو إخفاء نطق، ثاني إخفاء الحرف. ما معنى إخفاء الحرف؟ حنا حيت نتكلم على أحكام النون الساكنة والتنوين تنتكلم على أربعة أحكام بالنسبة لجميع القراء مثلا، ورش بعد أنت تزدنا ذاك حكم النقل بحال منا منا في التنوين كذلك مثلا، وإن كان هذا الحق في غير النون تكون في أي ساكنين عند ورش بحال الآخرة الآخرة، ولكن عندنا إحنا الإخفاء هنا عندنا الإظهار في حروف الإظهار الستة، ثم الإدغام في حروف الإدغام الستة، ثم عندنا القلب أو الإقلاب في حرفه الوحيد اللي هو الباء، ثم يأتينا الحكم الرابع اللي هو الإخفاء في حروفه الخمسة عشر اللي هي صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالما، أي هذه الكلمات أو الحروف الأولى في هذه البيت. هنا بغينا شوية التنبؤ لأنه مسألة هنا مسألة شوية دقيقة جدا، لأن شحال واحد تقرأ الإخفاء ولكن تقرأ في مرتبة واحدة، هذا الإخفاء اللي عندنا في النون الساكنة أو التنوين عند هذه الحروف الخمسة عشر ليس كله في مرتبة واحدة، ينقسم إلى ثلاثة مراتب أو ينقسم إلى ثلاث مراتب، عندنا مرتبة أقوى ومرتبة أدنى أو أخف ثم مرتبة وسط. إحنا هنا نتكلم عن النون، كنا قد أسلفنا في حديثنا عن المخارج والصفات بأن مخرج النون يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا، لما يخرج النون تتلصق هذا طرف اللسان مع اللثة اللي مغروزة فيها الأسنان العليا. إذن هذا مخرج النون، ولكن هذا هو المخرج المكمل. شنو هو الجزء المكمل لهذا المخرج؟ كما قلنا هو مخرج الخيشوب. إذن فالنون فيه جزءان، جزء لساني ثم جزء خيشومي، إن النون لا بد حتى وإن كانت متحركة لا بد من غنة فيها، والغنة فيها تكون خفيفة جدا كما سيأتي بيانه في مراتب الغنة. الغنة اللي كانت لها الشدة تكون ممطوطة أي قوية جدا تكون ظاهرة، ثم في الإدغام أيضا، ثم في مسألة الإخفاء الذي سنبينه الآن. النون مع الحروف التي تليها مباشرة وتتشارك معها في المخرج اللي هي اللام والراء إذا كانت بجانبها تدغم فيها إدغاما كاملا. هذا لا نتكلم فيه، تنعرف بأنه اللام والراء من حروف الإدغام، الإدغام الكامل بغيرهن، وإن كان بعض القراء قد قرأ بهن بما فيهم أيضا ورش يقرأها في وجه معنى غرض الغنة. ولكن الذي يلي اللام والراء والذي لا تدغم فيه هي الطاء والدال والتاء، هذه أيضا هذه الحروف تخرج من طرف اللسان كلها أيضا، هذه الثنيات صفر واحد، هذه الثنايا، ثم الرباعيات، الرباعيات هما اللي تيواليو لنا الثنا، هما المفرقين، ثم الأنياب، ثم الضاحك، ثم الأضراس، ثم الناجد ليا درسة العاقل. الحق الثنايا هي هذه الأسنان الأولى تسمى ثنايا. المهم هذا الطاء والدال والتال لما كانت هي الموالية وكانت تشارك النون في مخرجه كانت الغنة فيها ضعيفة إلى شدة أنها قريبة من الإدغام. هنا الإخفاء قوي جدا ولكن الغنة قليلة جدا، الإخفاء قوي والغنة قليلة، بقوة الإخفاء تضعف الغنة وبخفة الإخفاء تثقل أو تقوى الغنة. إذا الغنة في الطاء وفي الدال وفي التاء لما تكون قبل منها نون ساكنة أو تنوين تكون قوية. ما معنى قوية؟ تكون الغنة قوية، أما الإخفاف تكون الغنة خفيفة تنا ولكن يكون الإخفاء قويا. المراد بهذا أن الإخفاء يشتد كأنه أقرب إلى الإضغام، حيث بين ندغم النون في الطاء أو بين ندغم النون في التاء أو بين ندغم النون في الدال. علاش؟ شكون تيبين لنا؟ الذي يظهره لنا معياره هو أن مقدار الغنة وزمنها يكون ضعيفا، يكون قليل. من طين من طين من طين مثلا، أعطوني شي دال مثلا، مثال شي نون ساكنة بعدها دال أو بعدها ثاء أو بعدها تاء، من دابة وما من دابة كذلك تكون الغنة فيها قليلة، ما تتكونش ممطوطة، ما تلمدوهاش بزاف، تتكون من دابة من دا بحال بتقول من دا، إلا أنه الإخفاء يفرق الإدغام بأنه الحرف الذي يليه لا يدغم، يعني تتكون لا شد فيه، لا شد فيه. إن غادي نشوف الآخر ونعرفوا ما هو الإخفاء المراد بهذا الذي ذكرنا. أبعد الحروف، أقرب الحروف اللي جينا نتكلموا على النون غادي تجينا هي الحروف الشجرية التي تخرج من طرف اللسان، حقا تيجي قبل من الضاد ولكن قبل منها هي الجيم والشينوية، فجيم والشينوية والضاد من حفاته إذ والية تسمى الحروف الشجرية. عندنا الياء تمك، الياء إذا اتلقت مع النون تنعرف فيها إدغام ناقص، إدغام ناقص لأنها قريبة شوية. ولكن أبعد هذه الحروف نجدها هي ماذا؟ أبعد الحروف عن حرف النون هي القاف والكاف، لأن قبلها حروف الإظهار. شكون اللي تيجي من بعد حروف الإظهار اللي هي أخي هاك علما حاز وغير خاسرين؟ تيجي من بعد منها مباشرة القاف والكاف، إذن هذه هي أبعد الحروف بالنسبة للنون. فهنا يكون الإخفاء خفيفا وتكون الغنة طويلة أي قوية، بخفة الإخفاء تقوى الغنة، فيكون الإخفاء حينها في القاف والنون، وإن قيل تكون مدة وزمن الغنة فيها طويلا نوعا ما تطوال، باش نبين بأن الإخفاء هنا ضعيف، الإخفاء هنا ضعيف لقربه من حروف الإظهار، لأنه لما تجي حروف الإظهار تقوى النون وتبرز وتظهر أكثر، تكون أشد وضوحا. إذن في القاف والكاف تكون غنة النون طويلة، ولكن ليحذر القارئ أن لا يطيلها طولا يخرجها عن الحد المعروف فيولد منها حرف مد. يعني شحال واحد تبغي يقرا منكم تقرا منكم تطولها شويه بزاف وتولي تعطيها يخرجها عن حدها المألوف. وإنما تكون يعني قراءة معتادة هي تكون أطول من مدها في الطاء والدال والتاء. منكم من قبل، ماشي بخلاف من طين من دابة. وتبقى الحروف الأخرى المتبقية من حروف الإخفاء تنحيد القاف والكاف تكون الغنة فيها أشد، وتنحيد الطاء والدال والتاء تكون الغنة فيها أخف. فما تبقى من الحروف الخمسة عشر من الحروف الخمسة عشر تكون فيها الغنة وسطا، غير ممطوطة ممدودة، وغير أيضا وغير قصيرة ضعيفة، تكون بينهما. هذا الإخفاء يسميه العلماء بالإخفاء الحقيقي، بالإخفاء الحقيقي يقابله الإخفاء الشفوي. غادي نشرحوا علاش. الإخفاء الشفوي تعلمون بأنه يسمى شفويا تكون في الميم الساكنة. الميم الساكنة إذا جاءت بعدها باء تخفى. ما معنى تخفى؟ أننا يبقى فيها جزء ذات، ما تتمشيش الميم كلها، ولكننا نخفيها بغنة، نخفي الميم. ولذلك احنا ما تنشكلوش الميم، ما تنديروش الميم لا قدامها لا ما تنشكلوهاش. معنى ما تنشكلوهاش في ضبطها، يعني انا نخفيها. نخفيها بماذا؟ نخفيها بالغنة. كذلك النون عند باقي هذه الحروف ما تنشكلوش منكم، ولكن تنشكلوا منهم. باش نبينوا ماذا؟ نبين بان النون هناك مخفات. ما الفرق بين منكم ومثلا الميم عند الباء؟ أنبئهم بأسمائهم، أنبي. هنا الميم لا تذهب ذاتها كلها، ما تذهبش لنا الميم كلها في الذات ديالها، تبقى واحد الجزء من الميم. وهذا الذي يبينه اختلاف العلماء في هذه المسألة، ما حكم الميم عند الباء؟ واش حكمها الإخفاء؟ وهو قول الأكثرية. وهناك قول آخر حكمها الإظهار. علاش؟ لأن الميم رغم ذلك لا تذهب، تبقى إما أن تبقى كلها، تبقى الميم كلها، وإما أن يذهب جزء منها حتى نشير به إلى الإخفاء الشفوي. فالمذهب فيها مذهبان، ويقول ابن الجزري في النشر رحمة الله عليه والمذهبان صحيحان، وقد عبر عنه أيضا في جزريته لما قال والميم إن الميم لما قال والمختار، هذا هو المختار، يعني جاب شي آية دابا تذكر إن شاء الله بحول. إذا الذي يهمنا أن الميم لا تذهب بكليتها، ما تدمش كلها، تبقى جزء منها، بخلاف النون عند حروف الإخفاء تذهب ذاتها كلها، الذات كلها تتمشي. شكون اللي تيبقى؟ تبقى صفتها اللي هي الغنة. بحال منكم ما تتبقاش الذات، وإنما تبقى الصفة. هنا بنا نمشي واحد المسألة مهمة. ما هي المسألة المهمة في الإخفاء الحقيقي؟ أننا احنا تنعرف بأنه النون إذا أردنا أن ننطقها نجعل طرف اللسان ملصقا بأصول أو بلثة الثنايا العليا، اللحمة من الدخل، من الداخل هنا أن مثلا نا نا نو، إلا أن عند الإخفاء تظهر أكثر، أن تنا عند السكون تظهر أن أو إن. ولكن عند الإخفاء ينبغي، إلا قلنا هذا مثلا هما أصول، انتبهوا معايا، هذو هما الثنيتان، هذو هما اللحمة المشرفة على الأسنان، طرف اللسان يلتصق باللحمة المشرفة على. ولكنه إذا كان النون، إذا كانت النون مخفاة يبتعد طرف اللسان قليلا، يبتعد. علاش؟ باش نبينوا ما أنه ما بقاتش الذات. إذا أردنا أن نعبر أن الذات في النون المخفاة قد محيت وذهبت، فلا يلتصق طرف اللسان ب أصول الثنايا العليا، لا ينبغي أن يلتصق. ومن ثم قالوا نفهم تلك العبارة لا عمل للنسان في النون المخفات، لا عمل، هذا هو معنى ديالهم. علاش؟ لأن ذات النون قد ذهبت. إحنا تنعرفوا كنا تكلمنا في باب المخرج، متى يتحقق المخرج؟ متى يتحقق النطق بالحرف في مخرجه؟ أو كيف نحدد المخرج؟ كنا تكلمنا عنه أننا نحدده كما عبر عنه ابن سينا، إما بالقرع أو القلع. القلع هو الاصطدام، حين يصطدم الصوت الخارج أو الهواء الخارج من الرئتين بمقطع من مقطع من مقاطع الصوت، انتهاؤه في مكان ما أو في حيز ما، نقول هنا مخرجه. إذن هناك اصطدام بين شيئين، هو الذي يعطينا المخرج ويعطينا ذات الحرف، انتبهوا. ولكن هنا لما ابتعد طرف اللسان عن لثة الثنايا العليا وقع اصطدام ولم يقع اصطدام، لم يقع تصادم. لما لم يقع تصادم هنا لم يتولد الحرف، إذن ذهب الحرف ولكن بقي أثره. شنو الأثر ديالو؟ وتلك الغنة الخارجة من الخشوب. هذا هو اللي تنعبروا عليه حنا باش بماذا؟ بالإخفاء الحقيقي، عبرنا عنه بالإخفاء لأن النون ذهبت ذاتها، وبحقيقي لأنه يتحقق في هذا الحرف عند ملاقاته لتلك الحروف الخمسة عشر، بخلاف الإخفاء الشفوي. الإخفاء الشفوي في الميم يبقى جزء من الميم. أنبئهم، هاي الميم شتا تنطبق عندها الشفتان، أنبئهم بي. وهذا هو، أنا لا أريد أن أقول الراجح، وإن كان بعض العلماء يقولون هذا هو الراجح في المسألة، ينبغي أن يبقى الإطباق، وهذا هو تعبير المتقدمين من العلماء في هذا الباب. قالوا الإطباق في الميم كما الإطباق في النون عند الباء في حكم القلب يبقى تبقى عند النطق بالباء، اللي هي النطق بالميم التي كانت سببها نونا ثم قلبت ميما، بحال أنبئهم من بعد تتولي النون ميم، قلبت النون ميما. هذاك القلب بعضهم قال حتى نعبر عنه بأنه تلك الميم ليست ميما أصلية وإنما هي ميم عرضية، أن نجعل فرجة بين الشفتين. أنبئهم من بعد، حقا هذا عليه بعض المتأخرين من أهل الأداء خاصة في المدرسة المصرية، وإن كانت عبارات المتقدمين بما فيهم أبي عمرو الداني رحمة الله عليه وهلم جرا كلهم يشيرون إلى حكم الإطباق عند التقاء النون بالميم أو عند الميم مع الباء، النون مع الباء أو الميم مع الباء. ولذلك قالوا بتعبير أدق، قالوا أن تطبق الشفتان إطباقا من غير فرجة ولا كز، من غير فرجة ولا كز، ما تكونش فرجة أم من لا، يكون إطباق ولكن ليس ذلك الإطباق الشديد، إطباق خفيف، باش نبين بأنه هنا تضعف الميم في جزء منها، ما تبقاش الميم هذه القوة، حتى نعبر عن هذا الضعف الذي لحقها في إخفائها، يعني تخفى باش نعبر عليه، تكون واحد إطباق ولكنه غير شديد، إطباق غير شديد. علاش؟ لأنه الباء مع الميم ليست كالباء مع النون، حقا الباء مع الميم تتبقى الميم مازال شد قوتها شوية، وخي حقا تقلب ميما في النون. إذن هذا هو الفرق تقريبا بين الإخفاء الشفوي والإخفاء الحقيقي. الإخفاء الحقيقي يكون في النون مع الخمسة عشر، والإخفاء الشفوي يكون في الميم مع الباء. إذن الإخفاء الحقيقي متفق عليه، الإخفاء الشفوي مختلف فيه، لأن قلنا الميم عند الباء فيها وجهان. الإخفاء وهو قول الأكثرية ثم الإظهار وهو قول البعض. أيضا أن الإخفاء الحقيقي قد يكون وسط الكلمة، بحال منكم، قد يكون من كلمتين، قد يكون من كلمة وقد يكون في كلمتين. أما الإخفاء الشفوي في الميم، كاين عندنا شي ميم ساكنة بعدها باء في القرآن، لا توجد في كلمة واحدة، إذن لا بد أن تكون من كلمتين، بحال أنبئهم بي. الفيصل الآخر، وكما قلنا أن النون تذهب ذاتها في الإخفاء الحقيقي، أما الميم في الإخفاء الشفوي فإنها لا تذهب بكليتها عند القول من قال بإخفائها، وإنما يذهب جزء من الذات، وأما صفتها ليلغنا فتبقى كاملة. إذن أدام تقريبا ما يمكن أن يتعلق بإخفاء الحرف، بإخفاء الحرف. ولذلك عرفوا الإخفاء هنا، قالوا هو حال وسط بين الإظهار والإدغام، غير مشدد، غير مش أو خاليا من التشديد. معنى هذا الكلام، تنعرفوا الإظهار شنو هو، وتنعرفوا الإدغام ما هو، هو إدخال حرف في حرف، والإظهار اللي هو بيانه وعدم إدخاله. تيجي الإخفاء هو حالة بين الحالتين. كيف يمكن أن نفهم بأن الإخفاء في هذه الجملة هو حالة بين الحالتين؟ على التفسير الذي مضى، لما تكلمنا عن النون المخفات قلنا بالنسبة للقاف والكاف، وبالنسبة للطاء والدال والتاء، قلنا أن الإخفاء في الطاء والدال شديد، لما كان شديدا هنا قرب من الإدغام، لأن مدة زمان الغنة فيه قليلة، كأن الطاء تشدد عند النون الساكنة، وكذلك الدال والتاء، من طين من طين من طين. وأيضا في القاف والكاف تكون ممطوطة زيادة على قدرها في الطاء والدال والتاء، فهنا حين تكون ممطوطة أي زائدة المدة الزمنية على ما هي عليه، كانت أقرب إلى الإظهار، نظرا أيضا لأن القاف والكاف هما الحرفان المواليان لحروف الإظهار، وهي وسط بين الحروف المتبقية. فهنا من ثم قلنا بأن الإخفاء هو حالة وسط بين الإظهار وبين الإدغام، إلا أنه يفارق الإدغام في ماذا؟ تنقول النون هنا مخفاة، وتنقول هنا النون مدغمة، شنو هو المميز الذي يفرق بين المخفى والمدغم؟ هو تلك الشدة، المدغم الحرف المدغم، المدغم فيه، يبحث من يؤمن، ولا مثلا مراق، ما هي دلالة وعلامة الإدغام هنا؟ هي تلك الشدة الراء، مرا، كان هناك حرفان اللي هو النون والراء، فأصبحت حرفا واحدا اللي هي الراء، مرا مراق، اتفقنا؟ إذن ولذلك عبرنا عنه بأن الإخفاء يكون عاريا من التشديد. إذن هذا هو المستوى الثاني من مستويات الإخفاء. أيضا العلماء رحمة الله عليهم تداولوا هذا اللفظ اللي هو الإخفاء، ولكن هذا المرة هنا مهم جدا، هو إخفاء الحركة، إخفاء النطق في مستواه الأول، ثم إخفاء الحرف في مستواه الثاني، يبقى لنا المستوى الثالث هو إخفاء الحركة. إخفاء الحركة هنا المراد به هو الاختلاس، أو المراد به هو الروم. عندنا ثلاث مصطلحات تتداول، الإخفاء، الاختلاس، الروم. عندنا العلماء المتقدمون غالبا ما يطلقون الإخفاء في وسط الكلمة على الاختلاس، ويطلقون الإخفاء على آخر الكلمة على الروم. لكن ما الفرق بين سألتي الإخفاء، ما الفرق بين الاختلاس والروم؟ كلاهما فيه معنى تبعيض الحركة في معنى، أو فيه معنى خفض الصوت. قالوا لما يقرأ وتوصل الكلمة فيها اختلاس، أو إذا أراد أن يقف وأراد أن يقف بالروم، هنا يضعف صوته بالحركة. الروم هو إضعافك صوتك بالحركة. وكذلك الاختلاس قالوا بأنه هو إضعاف، إلا أنه فيه معنى زائد عن معنى الروم، والذي يجعله مميزا عن مجرد خفض الصوت. شنو هو؟ هو الإسراع بالحركة، فيه معنى الخفض ولكنه يتميز عنه بمعنى الإسراع. بيان هذه المسائل يأتي بالأمثلة. احنا تنعرف بأنه الاختلاس مثلا لا يوجد عندنا اختلاس عند ورش بالخصوص، وهذا مما يشارك فيه جميع القراء إلا في كلمة تأمننا. تأمننا هو اللي فين عندنا الاختلاس، أما باقي القراء فتلقوا عند بحضك قالون نعمة على الوجه الثاني، لأنه تقرأ بالوجهين نعمة بالإسكان الخالص نعمة، أو تعدو لا تعدو، أو يهدي يهدي يهدي، أو يهدي إما أن يسرع بحركة أو يسكنها، يخصمون يخصمون. تجي الإسكان الخالص هذا وجه، ثم الوجه الثاني اللي هو وجه الاختلاس. إحنا بينا نجيو له وجه الاختلاس، معناه هو أن القارئ عندما يأتي إلى هذه الكلمة عندما قرأها يخفض صوته، ما تبقاش ذاك الصوت ديك المرتبة ديال الصوت في الجهر، يخفض صوته ثم يسرع، يسرع الحركة. الحركة هي تنطق كاملة إلا أنها نسرع بها، هذا قول بعض القراء. وبعضهم يقول بأنه الحركة لا تنطق بكاملها، وإنما تنطق في ثلثيها حتى نميزها عن الروم. الروم ينطق فيه الثلث، ثلث الحركة، والاختلاس ينطق فيه الثلثين. لكن بعضهم قال هذا الحق ليس بمعيار، وإنما المعيار فيه بأنه يكون هو الخفض، خفض الصوت بالحركة يتميز عن الاختلاس بالإسراع مع الخفض. فنقرأ نعمة مثلا، لا عندنا الحق، أنا سأتدارك هنا، عندنا كلمتان أيضا فيها الاختلاس لورش سأذكرهما، تذكرتهما الآن. نعمة مثلا عند قال وعند غيره، إذا أراد أن يقرأ بالحركة نعمة، إذا أردنا أن نقرأ نعمة، هو إذا أراد يسرع النطق نعمة نعمة نعمة، تكون كأن أشبه بالسكون، أشبه بالسكون. نعمة بحلقة نعم بحلقة نعمة نعمة، يهدي يهدي. ومما أيضا يميز الاختلاس عن الروم، الروم تكون في الخر ديال الكلمة، الاختلاس يكون في وسط الكلمة، هذه الأولى. ثانيا الاختلاس يكون في الحركات الثلاث، تمننا ضم، اختلاس ضم، نعم اختلاس كسر، يهدي ويخصمون اختلاس فتح، اختلاس فتح. أما الروم فلا يكون إلا في الضمة وفي الكسرة، الفتحة لا روم ولا إشمام، الضمة فيها الإشمام فقط على ما سئتي. قالوا لماذا الفتحة ليست فيها لا روم ولا إشمام؟ قالوا لأنه الفتحة حركة خفيفة ضعيفة، إذا أردنا أن نختلسها ذهبت بالمرة محية من النطق، بخلاف الضمة والكسرة هي حرف ثقيل. وهذا أيضا يظهره النحو، إحنا تنعرف بأنه الاسم المنقوص، الاسم المنقوص لا تقوى ياؤه على الضمة والكسرة، مررت بالقاضي جاء القاضي، ولكن حالة الفتح تظهر عليه أنه الفتح حرف خفيف، جاء رأيت قاضيا أو القاضية، هذا في النحو، لأنه الفتحة حركة خفيفة بخلاف الضمة والواو. ولذلك في الحرف أيضا المعتل تنجد الاستثقالا في الواو والياء، لأنه من جنسهما الضمة والكسرة بخلاف الفتحة التي جنسها الألف، يكون هناك العلة فيها هي التعذر. نرجع فنقول هنا ما بين الاختلاس والروم المميز لهما هو الإسراع في النطق، الإسراع في الحركة. وبعضهم قال بأنه هذه الكلمات بثلاثة هي لها معنى واحد، الاختلاس، الإخفاء، والروم، يلحق لها معنى واحد، ولكنه عند التدقيق تجد أن الاختلاس ليس هو الروم. حتى وإن عبرنا عن الاختلاس أو عبرنا عن الإخفاء بالروم فيكون من باب المجاز، وإلا فالروم محله آخر الكلمة وليس وسط الكلمة. هذا نجد في كلمة تأمننا، تأمننا عند جميع القراء ما عدا صاحبنا، صاحبنا أبي جعفر المدني رحمة الله عليه، هو القارئ التامن، هو اللي تيدير إدغام مباشرة دون روم ولا إشمام، تقول تامنا تامنا أو ما لك لا تامنا على يوسف كما يقرأ ورش، ولكن دون روم ولا دون روم، ولكن باقي القراء بعضهم أضاف قالون، بحال شيخ الداني رحمة الله عليه قال كذلك يقرأ قالون في أحد طرقه، لكن الحق هذه ما ذكرهاش الشاطبي رحمة الله. الذي يهمنا تامنا عند جميع القراء فيها الوجهان، الوجه الأول هو الإخفاء، والإخفاء لما يفسرونه بالروم والاختلاس، ولكن التعبير بالاختلاس به أقرب. علاش؟ لأن الروم والحق لا يكون إلا في آخر الكلمة، أما تامنونا هنا جاء وسطك وسط الكلمة. أين يوجد الإخفاء في هذه الكلمة؟ في النون الأولى. العرب عندها استثقال نوعا ما، كيفاش تقرأون لا تامنونا تامنونا ما لك لا تامنونا، ثقيلة شويك. العرب عندها إذا توالت ثلاث حروف هي حروف غنة تأتي ثقيلة عندهم في اللسان، خاصة إذا كانت متحركة، ميم تام نون ضمومة ثم نون أيضا مفتوحة، تسقل عند العرب النطق بثلاث حروف هي حروف غنة، فهنا تتعامل مع مثل هذه الكلمة باش بإسكان الوسط اللي هو النون الأولى، تامنونا تسكن النون الوسط، وحينما تسكن النون الوسط اش غادي نديرو حنا نضرك بيقول عندنا نون ساكنة ونون متحركة، نون مع نون، اذهب بكتابي هذا، اذهب بي، تولي الإدغام، نون ساكنة نون متحركة، ينبغي أن يكون هناك إدغام. إذن هنا حصل، إذا الأصل فيها في الإدغام هذا بيانه، بيان الإدغام فيه هو أن العرب تسكن النون الأولى فتدغم النون الأولى في الثانية. إذن أصل الكلمة هو تأمانونا، حيث اللام التي دخلت على الفعل المضارع هنا هي ليست جازمة وإنما هي لام النافية، لام النافية لا تعمل في فعل المضارع بعدها، لا يدخلون، وكانت مثلا عاملة نقول لا يدخلوا مثلا تتولي ناهية حتى تكون ناهية تجزم. إذن هنا أصل الكلمة لا تأمنون، العرب هنا لما تحصل أو تشعر بالثقل تسكن الحرف الوسط، حين تسكنه تولي عندنا نون ساكنة مع نون أخرى متحركة فيدغم، تتولي لا تأمنا لا تأمنا، إلا أنه مع الإدغام حتى نشير إلا أن الأصل في النون الأولى هو الضم على أنها ليست مجزومة، هنا نرفق أو نصاحب ذلك الإدغام إشماما، هذا الحق الوجه الثاني، الوجه الثاني عشان نتكلم عن ذلك الآن، فتصبح النون الأولى مدغمة كاملة في النون الثانية، ولكن لا بد أن يصحبها إشمام حتى نبين بأن أصل هذا الإدغام هو نون مفككة المضمومة، نون المفككة أصلها تأمانونا، وعند النطق بها ننطق بالنون ساكنة بعيدها مباشرة نون مشددة، بعيدها مباشرة الإشارة إلى الإشمام، لأن الإشمام بخلاف الروم، الروم يسمع، يسمعه القريب دون البعيد، أما الإشمام يرى، هل نستعين؟ إشمام تكون الكلمات المضمومات إشمام لا يكون إلا في الضم. إذا نستعين بنقرأ مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، قلتوا نستعين تنسكن نست، ولكن مباشرة تنجر الإشارة إلى الشفتين، نستعين نستعين. كذلك تأملنا، لا تأمن لا تأمننا لا تأمننا مع الإدغام، لأنه لا ننسكن تماك، حيث الإشمام هو إشارة لا ينطق الإشمام فيتولي الإدغام، ولكن لا بد أن أصحابه إشمام إشارة إلى الذي أسلفنا. إذن لا تأمننا، ذاك اللي تسمع تبان له إدغام، هو إدغام حق، هو إدغام في حقيقته، هو إدغام أدغمت نون في النون، ولكن لا بد فيه من يصحبه إشمام. لا تأمننا، ولكن خصك بحال بتقول الزمن هنا شبه ما منعدم في الإدغام عندما تشير معه إلى إشمام. إذن هذه الحالة الثانية. أما الحالة الأولى فهي التي تكلمنا عليها، حالة الإخفاء، أن تخفى النون الأولى مفككة عن النون الثانية. لا تأمنون، تنطق هكذا لا تأمنوا، إلا أننا نسرع النطق بالضمة هناك، تنسرع نسرع النطق بضمة النون إسراعا إسراعا سريعا، فيظهر للقارئ لا يظهر للقارئ فوت بين الإدغام وبين الإسراع. تتولي لا تأمننا لا تأمننا لا تأمننا، لا تنطق النطق هنا لازم وواجب أن تنطق بحركة الضمة ولكن تسرع وتخفت عندها وتخفض صوتك. لا تأمننا لا تأمننا، بنتنا دوك شنو الاختلاس، وهذا ما عبر عنه بعضهم بالروم. قال أحد الشيوخ المشهورين، قال إحنا حق عبر بالروم هنا مجازا عن الإخفاء الذي هو الاختلاس. قال والروم لا يكون إلا في آخر الحرف. إحنا إن قال هو بالمجاز ولم يقول مثلا بأن هناك بين الروم والاختلاس والإخفاء ترادف، نقول هنا التعبير أيضا بالروم يكون أسلم، ليس من باب المجاز، لأنه أيضا قد يكون من باب الحقيقة، على أن الكلمة عند النطق بالاختلاس بها كأنك تنطق بها مفككة مفردة، الفعل وحده ثم نا اللي هي الضمير، الضمير المتصل الذي هو في محل هنا المفعولية أو المعمولية منفصل، كأنك تقرأ لا تمنا. فهنا تعامل المتقدمون مع الكلمة الأولى على الفصل عن الكلمة الثانية اللي هي الضمير، فقالوا بالروم وقالوا بالإخفاء في أغلب اصطلاحاتهم عند هذه الكلمة، كما عبروا أيضا بالاختلاس ولكنه قليل، حينما ترجع تلقوا عبروا بالروم. إذن تعبيرهم بالرومي في اصطلاحهم هذا في هذه الكلمة، أنا لا أقول هو حق من باب، هو يحمل على المجاز إن قلنا بأن الروم لا يكون في وسط الكلمة، فيكون هنا إشارة الروم تجاوزنا به عن مفهوم الروم الذي يكون في آخر الكلمة وأعطيناه لمفهوم الاختلاس ومفهوم الإخفاء، لأن هذا هو معنى المجاز. المجاز هو أن تعرف اللفظ في غير ما وضع له، تعطيه تعريف في غير الذي وضع له في الوضع في الوضع الأول، فالروم هنا يكون في آخر الكلمة، ولكن هنا المتقدمون تعاملوا مع هذه الكلمة على أنها كلمة مفككة من فعل ومفعول، والفاعل كما تعلمون وضمير مستتر تقديره أنت، فعبروا بالروم لأنه فعلا هنا روم في حالة التفكيك في حالة الفك، وإن كان التعبير هو بالإخفاء هنا احتاج مع بين الروم وبين الاختلاس، والمعاني هي في ثلاثتها ما متحدة المعنى، الإخفاء ولا الاختلاس ولا الروم هي معاني واحدة. وبهذا يتبين لنا بأن الإخفاء هنا في مرتبته الأولى قد تعلق بالحركة ولم يتعلق لا بحرف ولا بالنطق في أحد تقسيماته، وإلا هنا فأيضا قد شمل النطق لأن النطق هنا يكون الصوت فيه أخفت، الاختلاس يكون فيه الصوت شوية من حدر على حيث الاختلاس. الحق العلماء اختلفت تعابيرهم فيه، كما قلت هناك من حدده بهذه المقادير ثلثين ثلث بالنسبة للروم ثلثين بالنسبة للاختلاس، ولكن هناك من حدده بخاصية اثنتين. وهذا الحق هذا التحديد بالخاصيتين أو بالصفتين يكون أدق ويكون أقرب في الأداء سواء للقارئ أو للمتعلم أيضا إذا أراد الشيخ أن يعلمه، تقول اخفض صوتك وأسرع. أما التعبير بالثلثين والثلث هذا الحق قد لا يتحدد به النطق أو لا يستقيم به الأداء، لا يتقوم به الأداء كثيرا، بخلاف إذا قلنا أنه إنما هو خفض للصوت وإسراع في النطق وخفض في الصوت، هذا بالنسبة للاختلاس. وبالنسبة للروم أن تخفض صوتك بالحركة لا أن تسرع، تخفض صوتك بالحركة لا أن تسرع، هذا بالنسبة للروم. والروم كما قلنا لا يكون إلا في الضمات وفي الكسرة. وبهذا نكون قد أنهينا ما تعلق بحكم الاستعاذة. بقي لنا حكم أخي وننهي، هو إذا أراد القارئ مثلا أن يستعيذ استعاذته المعتادة ويريد أن يبدأ القراءة بلفظ الجلالة، للعلماء في مذاهب المغاربة عندنا وهو معروف عندنا السائد أننا نبسمل، نفصل ما بين الاستعادة واسم الله الظاهر أو المضمر بحال الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم أو إليه يرد علم الساعة، وعند مفاتح الغيب عند الإضمار لا بد أن نفصل بين الاستعادة واسم الله بالبسملة. وهناك أيضا طريقة أخرى كما عبر عن مكي بن أبي طالب القيسي أن نبتدئ الآية التي نود قراءتها بآية قبلها، ومنهم من قال لا بأس بذلك. هذا بماذا يشعرنا؟ أن تستعيذ بالله، لأنك هناك فصل، هناك وقف، تقف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا الفصل يشعر بأن هناك أيضا فصلا في الأداء ما بين اسم الرجيم وما بين اسم الله الذي تريد أن تبدأ به. قالوا أيضا لا حرج في هذا، ولكن من باب الأدب الشيوخ كانوا يأخذون القراءة، لكن كما قلت لكم كانوا يأخذون أيضا مع أدب القراءة، هذا سيتضح معنا في البسملة لما نتكلم عن الأربع الزهر، علاش العلماء هنا لم يصلوها في أحد المذاهب التي تقول بالسكت وبالوصل، تقول لا بد هنا من بسملة. هنا تتأدبوا العلماء في قراءتهم حتى وإن لم يأخذوها أداء، كاين بعض الشيوخ ما تيكونش قرأها على شيخه وإنما تختاروا هذا كتب لي بأنه اسم الله مع اسم الرجيم لا يستقيم، تقول كان بغينا نتأدب مع هذا اللفظ فنفصل بينه وبين الذي قبله بشيء يؤذن بهذا الفصل من بسملة وغيره. وبهذا نرجو الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.